وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ اشكر لي والدي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ومن الناس من يجادل وإلى الله عاقبة الأمور وإذا صدق الله العظيم.